الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو علي الحسن بن أحمد المعروف بابن البناء رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بالرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، قال رحمه الله تعالى: باب السكوت ولزوم البيوت. هذا باب معقود للحث على السكوت عن القول الباطل وعن المباح الذي يجر إلى الباطل، ومعقود للحث على لزوم البيوت وعدم مفارقتها إلا للضرورة والحاجة، لا سيما في أزمنة الفتن التي تموج فيها الفتن كما سيأتي كموج البحر. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا داود بن عمرو ابن زهير الضبي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 90 و800. وهذا الحديث رواه جماعة منهم ابن المبارك في كتاب الزهد ومن طريقه الإمام أحمد، ورواه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. عقبة بن عامر يسأل أنصح الخلق وأفصحهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما النجاة؟ أي ما هي الخصال التي إن تمسكت بها نلت السلامة في ديني وفي دنياي؟ ما النجاة؟ هذا سؤال عن الأسباب التي تكون بها السلامة وتكون بها النجاة للدين والدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك. أملك عليك لسانك يعني احفظ لسانك عما ليس فيه خير، احفظ لسانك عما ليس فيه خير، لأنه مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. الذي يخاف الله سبحانه ويخاف لقاءه في اليوم الآخر فعليه ألا يتكلم إلا بخير. أملك عليك لسانك، احفظ لسانك عما ليس فيه خير. وليسعك بيتك، وهذه اللام لام الأمر، يلزمه يأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يلزم داره وألا يخرج منها إلا لحاجة أو ضرورة، وألا يضجر ويضيق من الجلوس في البيت. لهذا قال: وليسعك، وليسعك بيتك، لأن الإنسان قد يسأم ويضجر من الجلوس في البيت، لأن الإنسان مدني بالطبع يحب ملاقاة الناس ومباحثتهم ومحادثتهم، لكن الشحيح بدينه الحريص على سلامة إيمانه، فالسلامة تحصل بملازمة البيت لا سيما في أزمنة الفتن. وإذا كنا لا نمنع من الكلام بخير فكذلك لا نمنع من الجلوس من الخروج لخير، يعني أن هذا الحديث لا يدل على المنع من الخروج مطلقا، بل المراد أن يكون أغلب حال المرء جلوسه في بيتي وقعوده في بيتي، أما أن يخرج لكسب الرزق الذي يعف به نفسه وينفق به على ذريته وعلى أهله وينفق به على دين الله عز وجل فهذا مطلوب، وأما خروجه للجماعة والجمعة ولمجالس العلم ولصلة الأرحام فهذا كله مطلوب، لكن المراد أن المسلم يكون أغلب حاله قعوده في بيته. وابكي على خطيئتك، هذا يذكرنا بما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى أن من وفقه الله عز وجل ليكون ممن إذا أنعم عليه شكر، ليكون ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، قال فإن هذه الثلاث هي عنوان سعادة المرء. عنوان سعادة المرء أن يكون ممن إذا أنعم عليه شكر، قابل النعمة بالشكران ولم يقابلها بالكفران، وإذا ابتلي بمصائب الدنيا ومشاقها وشدائدها وبلواها صبر ولا يتضعضع مريدا وجه الله سبحانه وتعالى، وإذا أذنب استغفر، إذا وقع في ذنب بادر بالاستغفار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وابكي على خطيئتك، قال العلماء يعني اندم على ذنوبك، وهذا يدل على مشروعية البكاء عند الوقوع في الذنب توبة للرب سبحانه وتعالى، أنه يشرع ويستحب ويطلب من المسلم إذا أذنب وعلم كيف أنه خالف الرب الرحيم وكيف أنه ارتكب ما نهى عنه الملك العظيم يبكي ندما على ذنبه. وابكي على خطيئتك يعني اندم على خطيئتك، ومعلوم أن الندم من شروط صحة التوبة، وقد جاء في الحديث عند الأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. إذن هذا الحديث اشتمل على إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى أن يلزموا بيوتهم وأن لا يخرجوا منها إلا لحاجة حتى يسلم عليهم دينهم، فإن المرء إذا خرج وعاشر الناس لا بد أن يرتكب شيئا من الذنوب والمعاصي، لا سيما في أزمنة البعد عن الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم يا أخواننا صحيح بارك الله فيك، في المرة السابقة في الدرس الماضي تركنا شيئا ذكره المصنف رحمه الله تعالى لم نعلق عليه. المصنف رحمه الله تعالى قال: وقالت الحكماء مثل الكلمة كالسهم لا يمكن رده، وإنما جعل للإنسان لسان واحد وأذنان حتى يكون ما يسمع أكثر مما يتكلم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قد قال. هذا الكلام الذي نسبه المصنف رحمه الله إلى الحكماء جاء بنحوه عند الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء. والحكماء عندنا هم العلماء بالشرع، هم الذين رسخوا في علم الكتاب والسنة، وذلك أن علم الكتاب والسنة هو الحكمة. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكماء عندنا هم العلماء بالشرع، على أن هذا الاصطلاح الحكماء يستعمله بعض الناس في الفلاسفة وربما استعمل في الأطباء، لكن الأغلب أنه يستعمل في الفلاسفة. وهناك كتاب في تراجم الحكماء، عيون الأنباء في تراجم الحكماء، وأراد بالحكماء الفلاسفة، والفلاسفة لا يستحقون اسم الحكمة على أنهم يزعمون أن الفلسفة أصلها فيلوسفا فيلوسوفا يعني محب الحكمة، لكنهم عن الحكمة بمعزل كبير لأنهم أهل إلحاد. الفلاسفة الأصل أنهم أهل إلحاد وكفر. وقالت الحكماء: مثل الكلمة كالسهم لا يمكن رده، من أخرج كلمة، من صدرت عنه كلمة فهي مثل السهم لا يمكن إرجاعه. من أطلق سهما هل يمكن أن يرجعه؟ لا يمكنه. وكذلك الكلمة إذا خرجت لا يمكن لك أن ترجعها، إذن عليك أن تتحفظ وألا تتكلم إلا بما ينفوك عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: وإنما جعل للإنسان لسان واحد وأذنان حتى يكون ما يسمع أكثر مما يتكلم. أنت جعل لك لسان واحد وجعلت لك أذنان، فتلمس بعضهم من هذا أنه إنما خلق لك لسان واحد وخلقت لك أذنان حتى يكون ما تسمعه أكثر مما تتكلم به. قال: وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قد قال. الكلمة قد تثور في نفسك وتجول في خاطرك، لكن يمكنك أن تمسكها وأن تحبسها بخلاف ما إذا تكلمت بها. وعلى كل حال فالمسلم حتى في مواطن الخير يتهم نفسه ولا يشهد لنفسه بالتقدم وأنه سيأتي بما لم يأتي به غيره. إذا اجتمعنا في مجلس وجدنا من يكفينا مؤنة الحديث فالحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو علي الحسن ابن أحمد ابن إبراهيم ابن شاذان قال: أخبرنا أبو عمرو عثمان ابن أحمد ابن السماك أبو عمرو عثمان ابن أحمد ابن السماك قال: حدثنا جعفر ابن محمد الخياط قال: حدثنا عبد الصمد ابن يزيد الصائغ قال: سمعت الفضيل ابن عياض يقول: في آخر الزمان عليكم بالصوامع. قلنا: وما الصوامع؟ قال: البيوت، فإنه ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوته من خلقه. الفضيل بن عياض من كبار التابعين ممن عرفوا بالزهد والفقه في الدين، وقصة توبته معروفة. يقول رحمه الله تعالى: في آخر الزمان عليكم بالصوامع. لماذا خصص النصيحة بجعل البيوت كالصوامع؟ فإن الصوامع جمع صومعة، الصوامع جمع صومعة، والصومعة هي بيت العبادة عند النصارى. الصومعة هي المعبد الذي يكون بعيدا عن العمران، يكون في الأماكن النائية. وإلى الآن توجد صوامع لرهبان النصارى في مصر، أليس كذلك يا أخانا؟ النصارى عندهم يسمونه دير، دير الأقباط عندهم صوامع بناء عال يعتزل فيه بعض الرهبان. الإسلام نسخ كل هذا الباطل، لكن مع ذلك يقول: في آخر الزمان عليكم بالصوامع، وأراد بالصوامع البيوت. قلنا: وما الصوامع؟ قال: البيوت. اجعل بيتك كالصومعة، لا تغادره إلا لحاجة حتى تحفظ عليك دينك. لماذا جعل هذه الوصية مخصوصة بآخر الزمان؟ لأن الأمر كما جاء في صحيح الإمام البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك نشكو إليه ظلم الحجاج. الحجاج كان ظلوما عسوفا وكان واليا على العراق، والظلم موجود في كل زمان ومكان، وإذا وجد الظلم من بعض الحكام فما هو الواجب تجاه ظلمهم؟ الصبر. هذا عند السلف، أما عند الإخوان المسلمين فلا بد من الثورة، لا بد من أن نغير هذا النظام الذي يحاد الله، ويأتون بنظام أيضا يحاد الله، لكن النظام عنده لحى مهندسة، النظام عنده لحى مهندسة، لكن نفس الحال يلتقون بالفنانات والفنانين والممثلين والممثلات. والتقى السيد رئيس الجمهورية بالفنانات، والتقى بإلهام شاهين، أعوذ بالله. هؤلاء أنتم الذين قلتم تريدون أن إيش هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. السلف يقولون: إذا وقعت الفتن وإذا ظلم الحاكم فعلينا بالصبر، الزبير بن عدي يقول: أتينا أنس بن مالك نشكو إليه ظلم الحجاج، فقال: إنه اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ففيه أن الزمان كلما تقادم كلما ازداد شرا وسوءا، فأمر بالصبر. أما الذين يقولون ثورة حتى الموت، هؤلاء أغبياء، وهؤلاء متحمسون مغفلون، وهذا لم يأتي به الإسلام. الإسلام جاء بأن تستقر الأمور وأن يعمل على التغيير بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا الإسلام جاء بهذا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا الفضيل بن عياض يقول في آخر الزمان: عليكم بالصوامع. وجماعة الإخوان المسلمين تقول: عليكم بالميادين، اخرجوا إلى الميادين، موتوا في سبيل الله. الإخوان المسلمون لا، ما عندهم مشكلة أن يموت نصف الشعب في سبيل أن تنجح ثورتهم، تنجح ثورتهم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. السلف يقولون: عليكم بالصوامع، عليكم بالبيوت. قلنا: وما الصوامع؟ قال: البيوت. فإنه ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوته من خلقه، لا ينجو إلا من اصطفاه الله، إلا من اختاره الله. وهم قلة أم كثرة؟ هم قلة. ولهذا جاء فيما رواه البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان عن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: نعم صومعة الرجل بيته. يقول أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل بيته، يكف سمعه وبصره ودينه وعرضه. وإياكم والجلوس في الأسواق، فإنها تلهي وتلغي. يحذرنا من الجلوس في الأسواق، فإنها تلهي عما ينفع من العمل الصالح، وتلغي أي أن الإنسان يشارك في اللغو في الباطل. وكان يقول، يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: نعم صومعة الرجل بيته، يكف عليه سمعه وبصره وعرضه ودينه. وإياكم والجلوس في الأسواق، فإنها تلهي وتلغي. وكان يقول، يعني الفضيل ابن عياض، وهذا أظن بالإسناد المتقدم، ما أدري، ما أعرف صحتها، أنا شرط لا إشارة، أنا لست متأكدا من ثبوتها. وكان يقول، يعني الفضيل: ليس هذا زمان الكلام، هذا زمان السكوت ولزوم البيوت. يقول: هذا ليس زمان الكلام، بل هذا زمان السكوت ولزوم البيوت. وهذا حق، فإنك في الغالب لا تجد على الحق أعوانا في هذا الزمن، ما تجد على الحق أعوانا. إذا أنكرت منكرا لم تجد من يعينك ومن يؤيدك ويناصرك. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه مقال، أنه أخبر: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. هذا صحيح عند الترمذي، لكن في زيادة فيها مقال، قال: لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. أنتم تجدون أعوانا على الحق، أما في آخر الزمان ما يجدون أعوانا على الحق. وهذا حاصل الآن. أخونا مصطفى يقول إن بعض الناس يريد أن يستولي على مسجد الرميلة الذي الجديد، هذا الصوفية يريدون يستولوا على هذا المسجد، ما يريدون أهل السنة. يا مساكين احمدوا الله، افتح المكبر علينا نسمعه. الوصية لأهل السنة أن يتمسكوا بدين الله، وأن يحرصوا على إقامة الإيمان اعتقادا وقولا وعملا، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بنصر المؤمنين. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذا يدل على أن أهل الحق لا بد أن يجدوا معاداة وأن يجدوا حربا من أهل الباطل. ولهذا فالذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بمسجد تقام فيه السنة ويدعى فيه إلى التوحيد عليهم أن يعرفوا قدر هذه النعمة وأن يشكروا الله عليها وأن يعينوا القائمين على الدعوة إلى التوحيد لا أن يحاربوهم ويعملوا على إزالتهم. ولهذا فنحن نوجه خطابنا إلى أهل الرميلة وغيرهم، احمدوا الله على نعمة هذا المسجد الذي تقام فيه السنة، واعلموا أنكم إن تألبتم على إزالة القائمين عليه من أهل السنة فإنكم خاسرون. أهل السنة والجماعة أهل الحق لا ينظرون إلى هذه الدنيا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، الموت لا بد أن ينزل بنا ولكننا سنلتقي بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. هذان خصمان اختصموا في ربهم، تكون هناك خصومة في الآخرة، فعليك أن تعد جوابا من الآن. أما أن تعمل على مقاومة أهل الحق وعلى معاربة أهل الحق وعلى التألب وعلى التجمع ضد أهل الحق فأنت خاسر، وإن ظهرت لك نجاحات وإن كان معك السلطان هذا ما ينفعك، لأن العاقبة للمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالعاقبة بحصول الخير في نهاية المطاف لأهل التقوى، لكن أهل السنة لابد أن يرجعوا إلى أنفسهم، لابد أن ينظروا إلى ذنوبهم ومعاصيهم وأن يتوبوا منها وأن يمحضوا الحق في أنفسهم علما وعملا، فإن أعظم ما يكون عونا لعدوهم عليهم هو ذنوبهم ومعاصيهم. حتى في الجهاد، الصحابة في الجهاد: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالذنوب والمعاصي تكون عونا لأهل الباطل على أهل الحق، فإذا تابوا من ذنوبهم رجعوا إلى الله، إذا استقاموا على دين الله، إذا أخلصوا في نصرة الحق نصرهم الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله، صلى الله يعينه. أنتم أيضا تذهبون إن شاء الله يوم الجمعية العمومية عندهم جمعية عمومية، تذهبون إن شاء الله تناصرونهم، لأنهم إذا قالوا من يريد اللجنة القديمة قل نعم نحن، تكثر سواد أهل الحق إن شاء الله تعالى. أخونا مصطفى سيذكر عندك التاريخ متى هو؟ ما حددوا. نعم، يقول كان يقول يعني الفضيل: ليس هذا زمان الكلام، هذا زمان السكوت ولزوم البيوت. وقال أيضا يعني الفضيل: ليكن شغلك في نفسك ولا يكن شغلك في غيرك، فمن كان شغله في غيره فقد مكر به. هذه وصية عظيمة ونافعة يوصي الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى المسلمين بأن يشتغلوا بما ينفعهم من أمور أنفسهم وألا يشتغلوا بغيرهم. قال: فمن كان شغله في غيره فقد مكر به. والمكر هو الإيقاع بالخصم بالطرق الخفية من غير أن يشعر، يعني أن من اشتغل بعيوب الناس وبأخطاء الناس عن عيوب نفسه وعن أخطاء نفسه فهذا ممكور به. وما أكثر من اتصف بهذه الخصلة ممن ينتسب إلى المنهج السلفي، فإن كثيرا من الشباب همهم في تتبع أخطاء المخالفين، جماعة كذا عندها كذا وعندها كذا، طيب خلاص عرفنا عندها كذا وهي منحرفة، ما الذي بعد ذلك؟ وحسن حامد عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، حسن حامد مختاري وعنده كذا وفلان عنده كذا، يحفظون أخطاء الناس وانشغلوا عن عيوبهم، وفي سبيل حفظهم لأخطاء الناس ربما فوتوا صلوات الجماعة كما حكى بعضهم، قال: ربما كنت في الشابكة والإنترنت فأساهر وأفوت صلاة الفجر، إيش الفائدة الآن؟ نسأل الله السلامة والعافية. أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أخبرنا المعدل قال أخبرنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي عبد الله الأغر عن وهب بن منبه قال في حكمة آل داود. وهب بن منبه تابعي جليل لكنه كان يهوديا أسلم، ولهذا يكثر الرواية عن بني إسرائيل، فهو يقول في حكمة آل داود. في حكمة آل داود حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يخلو فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوب نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين شهواتها التي لا قوام لها إلا بها مما يحل ويحسن، فإن في هذه الساعة عونا له على الساعات الأخرى. في حكمة آل داود، يعني في الحكمة الموروثة عن الأنبياء. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني بشرط أن لا يكون مخالفا لدين الله، لدين الله سبحانه وتعالى. ففي حكمة آل داود حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يحاسب فيها نفسه، ولهذا كان السلف يوصون بأن يحاسب الإنسان نفسه. قال الله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه الآية تدل على المحاسبة، تنظر إلى ما عملت من شر لتحدث توبة صادقة ولتحدث حسنات ماحية، وتنظر إلى ما عملت من خير فإن كان فيه تقصير اجتهدت في تلافي هذا التقصير. لابد أن تحاسب نفسك، لابد أن تنظر ما الذي فعلت في يومك، وقعت في ذنوب فعليك أن تسارع بالتوبة، وفقت لأعمال صالحة فانظر إلى هذه الأعمال لعل فيها خللا حتى تتداركه فيما يأتي. قال: وساعة يناجي فيها ربه، وهذه ساعة يجد فيها القلب لذة غامرة، وهذه الساعة تكون والناس نيام كما جاء في الحديث: من صلى بالليل والناس نيام، تقوم تصف قدميك تناجي ربك عز وجل، تبكي بين يديه، تطرح له مسائلك وهمومك، تناجي فيها ربك. وساعة يخلو فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوب نفسه، لأنه جاء في الحديث: المؤمن مرآة المؤمن، فالمؤمن كالمرآة، إخوانك يدلونك على عيوب نفسك لكن بأسلوب لطيف وأنت تحمد الله على ذلك. أما اليوم إذا أحدهم قال: نعم يا فلان أريدك، نعم تقول: نعم تفضل، أنت فيك عيوب. أنا في عيوب؟ الله المستعان، ما يرضى. فيك عيوب يا فلان، أنت عندك كذا وعندك كذا. المتقدمون كانوا يفرحون، كان يقول عمر: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، يفرحون بالنصيحة. أما اليوم إذا نصحت أحد الناس: تعال يا فلان أنت فيك كذا وكذا وكذا وكذا، ندر من يقول لك: جزاك الله خيرا، جزاك الله صالحة، يقول: أنا ما في هذا، فيك أنت. ربما قال هذا: أنا في كذا، فيك أنت يا فاسق. ربما قال لك هذا: يا فاسق، اسمع مهجور. حتى مهجور، والله لا من رحم الله، والله وناس يحتاجون إلى نصائح ما نستطيع أن نتكلم معهم لأننا نعرف العاقبة. صلى الله السلام والعافية. نعم. الله المستعان، هذا كفر بالله عز وجل. أخونا مصطفى يقول: قال لأحدهم ناصحا: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قال: النصيحة في الصفيحة. أعوذ بالله. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره: شر الناس من اتقاه الناس لفحشه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، اتقاء شره. الله المستعان. وساعة يخلي بين نفسه وبين شهواتها التي لا قوام له إلا بها مما يحل ويحسن، كما جاء في حديث حنظلة: ساعة وساعة، يعني أن المسلم لابد أن يروح على نفسه بالمباحات، لأن النفس إذا سارت مسيرة واحدة ربما أصابها الملل، فعليك أن تروح عن قلبك. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما تبادحوا بحب البطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا رجالا. الصحابة ربما جاء هذا في ذكره جماعة منهم ابن القيم في الفوائد، ربما تبادحوا بالبطيخ يعني تراموا بقشر البطيخ يعني من جهة المزح الحق، فإذا كانت الحقائق كانوا رجالا. فالمسلم لا بد أن يروح عن نفسه. ولهذا سيأتي معنا في كتاب الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو إلى هذه التلاع، كان يبدو إلى هذه التلاع، يعني كان يخرج إلى الأماكن البرية العالية ليروح عن نفسه. ولا بأس أن نخرج رحلة ليست دعوية وفيها برنامج كجماعة الإخوان المسلمين وبعض الجماعات السنية، لا، نخرج رحلة نحمل معنا طعاما ونجلس ويسبح بعض الناس وكذا ونرجع، لا بأس، لكن بشرط أن يكون من المباحات. قال: فإن في هذه الساعة عونا له على الساعات الأخر، وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شانه. أيضا مما يحق للمسلم أن يلتزم به أن يكون عارفا بزمانه. قد يكون مراده أن يكون عارفا بزمانه أي بما فيه من خير وشر حتى يسلم من الشر، فقد يكون مراده أن يكون عارفا بزمنه من جهة معرفته بقيمته والله يضيعه فيما لا ينفع، حافظا للسانه فلا يتكلم إلا بخير، مقبلا على شأنه فلا يشتغل بما لا ينفع، وهذا عقد له المصنف رحمه الله تعالى بابا. قال: وحق على العاقل ألا يرى ضاعنا إلا في ثلاث. ضاعنا اسم فاعل من ضعنا يعني سار وارتحل، لا ينبغي أن يرى المسلم مرتحلا ومسافرا إلا في ثلاث: زاد لمعاد، أن يتزود للآخرة كسفر الجهاد وسفر الحج وسفر طلب العلم، أو مرمة لمعاش، يعني أن يسافر ليعمل حتى يصلح معاشه، فإذا سافر لأجل الكسب الحلال حتى يصلح معاشه فلا بأس، أو لذة في غير محرم، أو أن يسافر ليلتذ وليروع عن نفسه لكن في غير محرم، ليس كمن يسافر إلى أوروبا للسياحة والفسق والمجون والمحرمات والنساء والخمور. وحق على قال: أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس قال: أخبرنا أبو علي بن الصواف قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة الحمصي قال: حدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثني قيس بن عمرو السكوني قال: حدثني عاصم بن حميد قال: سمعت معاذا يقول، معاذ بن جبل صحابي جليل، وهذا الإسناد صحيح كما قال بعض العلماء، أو حسن، يعني هذا صار ثابت عن معاذ ابن جبل. طيب ننظر هل هذا معاذ بن جبل يا أخواننا؟ قال: سمعت معاذا يقول، إن شاء الله نحدده في الدرس القادم إن شاء الله: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأمراء إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. قال أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه: اللهم رضنا مرتين. يقول: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، يعني أن الذي بقي من الدنيا سيعالج المسلم فيه شدة عظيمة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأمراء إلا غلظة. ولما أخبر بأننا لن نرى من الأمراء إلا غلظة، إنما أراد أن نوطن أنفسنا على الصبر على ظلم الأمراء، لأن النفوس لها تطلع، والنفوس لا تحب أن يستبد عنها بالخير، لكن العاقل هو الذي يصبر عند حصول هذه الأمور. ولن تروا أمرا يهولكم، يهولكم يعني يفزعكم ويخيفكم، ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه، يعني أن الذي كنتم ترونه عظيما وشديدا سيأتي بعده ما هو أشد منه. فهذا أشرنا إليه لما ذكرنا حديث أنس ابن مالك: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال الإمام أحمد: اللهم ردنا مرتين. يعني مثل هذه الأزمنة على المسلم أن يفزع فيها إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يدعو ربه عز وجل أن يوفقه للرضا حتى لا يضجر ولا يتسخط ولا يطعن في حكمة الله. وهذا قد يعرض لكثير من الصالحين، بعض الصالحين إذا رأى أن الزمان قد عمت فيه المنكرات ونحيت فيه شريعة الله عن الحكم وظهرت فيه أعلام الشرك والبدع، ربما لم يستطع الصبر وربما طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. وأنشد علي بن أبي طالب عليه السلام في معنى هذا الحديث: عجبا للزمان في حالتيه، ولأمر دفعت منه إليه، رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. يتعجب من الزمان تعجب استنكار في حالتيه، في حالة كونه مقبلا وفي حالة كونه مدبرا، في حالة كونه يظهر فيه الخير وفي حالة كونه يظهر فيه الشر. ولأمر دفعت منه إليه، يدفع من شر إلى شر أحيانا، رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه، بكيت من هذا اليوم، فلما انتقلت إلى ما هو أشد منه بكيت على مفارقة ذاك الذي مضى، نسأل الله السلامة والعافية. وأنشد أيضا بعض أهل العلم في معناه: إذا ما الدهر أورثني انتقاصا حنوت له غماصا لا انتقاصا. إذا ما الدهر أورثني انتقاصا، يعني نقصا بحصول الشر لي، حنوت له غماصا، يعني انحنيت حتى يمر الشر، انثنيت حتى يمر الشر، حنوت له غماصا يعني استحقارا لشأنه، لا انتقاصا أي ليس رجوعا وضعفا، وقلت له نعمنا فيك حينا زمنا، وهذا الفعل منك لنا قصاصا. والقصاص أن يوقع بالجاني مثل ما فعل، يعني كأن الزمان اقتص منهم. فطورا شاكرا ما كان منه، وطورا صابرا أرجو الخلاصة، يخبر عن نفسه أنه مع الزمن يتصف بصفتين: بصفة الشكر إذا كان خير، وبصفة الصبر إذا كان شر، كما جاء في حديث صهيب الرومي في صحيح مسلم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن موفق، إن جاءه خير شكر الله، وإن جاءه شر صبر على هذا الشر. واجتمع أربعة من العباد، ما سيأتي إن شاء الله من أبيات شعر قد يفهم منها ذم الزمان، فليس مراده بها ذم الزمان، بل مراده بأن يظهر وأن يبين الشدة، الشدة التي تكون في الزمان، وإلا فذم الزمان لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر وعن شتمه. اجتمع أربعة من العباد فقال بعضهم لبعض: ليقل كل واحد منكم في زمنه شيئا. فأنشأ الأول يقول: إن دام ذا الدهر لم يحزن على أحد ممن يموت ولم يفرح بمولودي. إن دام هذا الزمان، من مات لم يحزن على موته، ومن ولد له مولود لم يفرح به لشدة الزمان. فالذي مات ارتاح من النصب، والذي ولد سيلاقي النصب. يعني يريد أن يبين شدة الزمان. وأنشأ الثاني يقول: هذا الزمان الذي كنا نحذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود، يعني كان السلف يحذرون منه كابن مسعود وكعب بن مالك. وأنشأ الثالث يقول: أعمى أصم من الأزمان ملتبس، وفيه للنفس تصويب بتصعيض. يعني يخبر عن أن هذا الزمان فيه شدة، وأنه أعمى أصم كالأعمى والأصم من شدته، وأن الأمور فيه ملتبسة غامضة مختلطة. وفيه للنفس تصويب بتصعيد، يعني من الشدائد يصعد الإنسان نفسه، يعني يخرج نفسه بصعوبة. وأنشأ الرابع يقول: فاطلب لنفسك منجاة ومدخلا لا بد منه ولو في قعر ملحود. يعني مثل هذه الأزمنة عليك أن تجد ملجأ، لتحتمي به. فاطلب لنفسك منجاة ومدخلا. المدخل هو السرب الذي يكون في الأرض، الجحر الذي يكون في الأرض، ولو في قعره ملحود، الملحود هو القبر. ولهذا جاء في صحيح البخاري يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الحكماء الزمان لا عيب فيه، لا عيب له ولا ذم، لأن الله تعالى يصرف أقداره فيه، وهذا حق. الزمان مقلب أم مقلب؟ الزمان مقلب، فالزمان لا يصنع شيئا، لا يملك شيئا، بل تجري فيه أقدار الله سبحانه وتعالى. وأنشد نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وهذا حاصل، الناس يعيبون ويسبون الزمان مع أن هذا محرم، وهم العيب، هم العيب. فكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم. نهج الزمان يعني نسبه ونشتمه ونظهر عيبه بغير جرم، أي بغير ذنب ارتكبه الزمان. وقد نهج الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان به هجانا، ولو تكلم الزمان لهجانا. ديانتنا التخادع والترائي، فنحن له نخادع من يرانا. يعني يخبر أن دين الناس ليس فيه صدق وإخلاص، بل قائم على الترائي وعلى النفاق وعلى المخادعة. وأنشد أيضا أرى حللا تصان على رجال، وأعراضا تذل فلا تصان. يقول أرى حللا، جمع حلة، وهي نوع من الثياب، تصان تحفظ على رجال، وأعراضا تذل فلا تصان. الحلل يحافظ عليها، والأعراض أصابها الذل. يقولون الزمان به فساد، وهم فسدوا وما فسد الزمان. ينحون باللائمة على الزمان، والزمان لم يفسد، بل هم الذين فسدوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة ولزوم الوطن. في الباب السابق ذكر أو عقد بابا، باب السكوت ولزوم البيوت، وهنا قال باب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة ولزوم الوطن. هل يكون مراده أنه في أزمنة الفتن يترك الإنسان السفر والظعن لأن لزوم الوطن، يعني فلا يسافر؟ بعض الشراح يقول بل مراده لزوم البيت، فيكون هذا الباب يلتقي مع الباب السابق، إلا من جهة أن الحظ فيه على لزوم البيت، لا سيما أن فيه الحظ على لزوم البيت عند وقوع الفتن وحلولها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال الحافظ رحمه الله قال: أخبرنا عمر بن أحمد بن شاهين قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى الأشعرية رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. نعم. هذا الحديث أخرجه أبو داود بنحوه. وهذا الحديث قال عنه الإمام الألباني: صحيح لغيره، كما في صحيح الترغيب والترهيب. صححه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري أنه قال على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم. لعظم هذا الحديث ولعظم الحاجة إليه، فإن أبا موسى الأشعري حدث به على المنبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم. إن بين أيديكم يعني قدامكم، يعني أمامكم، فهذا من أشراط الساعة، فتنا كقطع الليل المظلم. إنما شبهت هذه الفتن بقطع الليل المظلم لشدتها وعدم تبين أمرها، يعني أن الإنسان ينتقل من فتنة إلى فتنة لا يخلص من هذه الفتن، بل كل فتنة تتلوها فتنة قد تكون أشد منها. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني أن مما يقع في تلك الفتن وفي تلك الأزمنة أن الناس يتلونون ويتغيرون تغيرا سريعا. القاعد فيها خير من القائم. الفتنة بارك الله فيكم قد تطلق ويراد بها الاختبار والامتحان، وتطلق على ما يخرجه الاختبار والامتحان من الأمر المكروه. يقال فلان فتن، يعني أنه أصابته الفتنة، فتطلق الفتنة على ما يخرجه الاختبار والامتحان ويوقعه في الأمر المكروه. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. هنا اختلف العلماء، فقيل القاعد فيها مطلقا حتى لو لم يكن ممن يلابسها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي حتى لو كان ساعيا في مهماته، لأن الساعي يكون قريبا منها. وقيل بل المراد بالقاعد فيها يعني في الفتنة خير من القائم، لأنه دون القائم، فكل ما كان الإنسان بعيدا عن الفتنة كان أفضل. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. أحلاس جمع حلس، والحلس قيل هو الكساء الذي يكون تحت البرذعة تحت السرج، وقيل الحلس هو الكساء، وقيل الحلس هو الوطاء الذي يلقى في البيت كالحصير، كناية عن كون هذا الحصير ملازما للبيت. كونوا أحلاس بيوتكم يعني لازموا بيوتكم ولا تفارقوها ولا تخرجوا منها، فهذا حظ على ملازمة البيوت عند وقوع الفتن. سبحان الله، ابحث عنها في كتب اللغة، هل لهذا أصل؟ ابحث عنها إن شاء الله. قال المصنف: أخبرنا أبو القاسم عبد الملك ابن محمد ابن بشران الواعظ الزاهد، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الأجري، قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وهذا الحديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة. تكون فتنة، التنكير للتعظيم، تكون فتنة يعني عظيمة، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وهذا فيه الإشارة إلى أن الإنسان متى ما كان بعيدا عنها فهو ممدوح، من يستشرف لها تستشرف له، من يستشرف لها يعني من يتصدى لها، من يرفع بصره وينظر إليها ويتعرض لها تستشرفه، يعني تتعرض له وتلطمه وتهلكه. إذن عليك إذا وقعت الفتن أن تنأى بنفسك عنها، وألا تقارع الفتن، وألا تداخل الفتن. من وجد منها ملجأ يحتمي به يعني، أو معاذا، أيضا معاذا بمعنى ملجأ، فليعذ به أي فليحتمي به. ففي أوقات الفتن ينصح المسلم بأن يعمل جهده في البعد عنها. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنك تكسر سيفك وقوسك أو أن تتخذ سيفا من خشب حتى لا تشارك في هذه الفتن. لكن ما هذه الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك كلام يراجع في فتح الباري نقله الحافظ عن شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري، والظاهر أن المراد بهذه الفتن ما يعني هو كلامه يقول المراد بالفتنة، هذا كلام الحافظ بن حجر، يقول المراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل. الفتن التي تكون طلبا للملك والتي لا يظهر فيها المحق من المبطل، ناس يتنازعون في طلب الملك، تبتعد بنفسك. والناس الآن يتنازعون الملك، هذه الثورات خرجت لأجل شريعة الله، خرجت لأجل الخبز، لأجل الزيت، لأجل الوقود. المسلمون لأنهم فقدوا دينهم ما يجعلون دينهم في المقدمة، لو جعلوا دينهم في المقدمة ما خرجوا ولا أصلح الله لهم حكامهم، لكن يخرجون لأجل الحرية. هذا كلام القرضاوي وغيره والعلمانيون، هؤلاء يقولون الحرية. المواطنون لو أكلوا جيدا وشربوا جيدا ما عندهم مشكلة، يحركهم طلاب الملك. نعم سخن سخانة شديدة، سخن سخانة شديدة. لا، هذا ليس تخلفا. المسلمون سيظل نزاعهم مع اليهود قائما حتى لو تم صلح، فإنه يكون صلحا مؤقتا، لأن اليهود قبحهم الله، استولوا وغصبوا أرضا من أرض المسلمين، فلا بد أن تنزع منهم، وما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة. لكن أي قوة هذه؟ إنها قوة الإيمان وعقيدة السلف، وإنها قوة الجهاد في سبيل الله. فما دام اليهود موجودين في أرض فلسطين فلن يكون لنا معهم صلح دائم، لا بد أن نستعد حتى نغزوهم ونطردهم من أرض فلسطين. ولكن المسلمون لما تركوا دين الله عز وجل إلا من رحم الله هانوا على الله. كم عدد المسلمين اليوم؟ مليار وكذا أو أكثر من مليار. يقول بعضهم هؤلاء المسلمون لو كل واحد بصق على اليهود لأغرقه، البصق هذا يغرقه من كثرته، مليار طول كده. لكن للأسف المسلمون أضاعوا ربهم سبحانه وتعالى، كما قال ابن المبارك، أضاعوا ربهم سبحانه وتعالى. الآن إذا خرجت سألت المسلمين أين الله، ماذا ستكون الأجوبة؟ أين الله في كل مكان؟ أين الله؟ الله بلا أين، الفلسف، الله بلا أين. أين الله؟ أين الله؟ زنديق، كيف تقول أين الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم للجارية أين الله؟ قوم أضاعوا ربهم سبحانه وتعالى ويحاربون التوحيد، يحاربون التوحيد والدعوة الصحيحة، بدل أن يفرحوا بالتوحيد والدعوة الصحيحة يحاربون التوحيد. لكن أهل السنة لابد أن يطيلوا نفسهم وأن يصبروا. نحن نمشي في دعوتنا، ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى التوحيد طول زماننا في كل حين في الخفا والمشهد، ونحارب الشرك الذميم وأهله حربا ضروسا باللسان وباليد، باليد لكن عن طريق الحاكم، ما باليد يعني فوضى، الله المستعان. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وبإذن تعالى الدرس القادم نكمل التعليق على هذه الرسالة المختصرة، وإن شاء الله يعني سنبدأ درسا في التعليق على رسالة للإمام ابن باز رحمه الله تعالى. نتشرف إن شاء الله تعالى بقراءة رسالة للشيخ ابن باز اسمها تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله، رسالة صغيرة ومهمة عظيمة عظيمة، تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله. يمكن أخونا تجهز إن شاء الله منها نسخا بإذن تعالى. إذا انتهينا الدرس في الدرس القادم انتهينا، وكان هناك زمن شرعنا في تلك الرسالة إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحن ذكرنا أن رضي الله عنه هذه صارت تستعمل بالغلبة في حق الصحابة، فلا تستعمل في حق غيرهم، بل يقال في غيرهم رحمه الله حتى لا يحدث ذلك التباسا، والله تعالى أعلم. نعم. هذا مدني ولا مدني؟ من؟ الله أعلم. الله أعلم. ها؟ ها؟ نعم. لا. بالنسبة للصفوف في صلاة الجنازة تكون الصفوف ثلاثا فأكثر. الوارد أن تكون ثلاثة فأكثر. أما الوتر فهذا كنا نقول به وبحثنا فلم نجد له أصلا أن تكون خمسا وسبعا وتسعا، هذا ليس عليه دليل، وهو مما يعنى ويهتم به عامة المسلمين. نعم. ديرة، أي نعم، لكن قد تستعمل في لغة العرب على مخزن الحبوب. هذا نعم، هذا هو. لا، هذا في زمن عيسى وبعده، في بعد زمن عيسى عليه السلام، بعد زمن عيسى عليه السلام. ليس صحيحا، خطأ، نعم، ما تنبهنا له. يقول مرة ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فوصفه قال علي عليه السلام، تخصيصه بهذا الدعاء هذا من شأن الرافضة، كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير. جميع الصحابة يقال عليهم السلام، أما تخصيص علي وآله فهذا من شأن المبتدع الرافضة قبحهم الله. نعم. نعم، من كان قبلنا، ليس بهذا السياق، لكنها مروية عند الحاكم أظن، وصححها الإمام الألباني في الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب. نعم. صحيح، نعم، هذا ينسب للإمام أبي حنيفة، هو مذكور في كتاب الفقه الأكبر، ونقله عنه جماعة منهم ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله في السماء، ونحو هذه العبارة، والله أعلم. نعم، على الإطلاق، لكن لا بد من إقامة الحجة بالنسبة للمعين. الله أعلم، ما عندي علم، الله أعلم. نعم. نعم. الباطنية، الباطنية هؤلاء الذين يزعمون أن لنصوص الشرع ظاهرا وباطنا، وأن الظاهرة غير مراد، وهؤلاء ممن غلبهم الإسلام فتستروا على كفرهم هذا بالانتساب لآل البيت. الباطنية منهم الدروز، ومنهم الإسماعيلية، ومنهم النصيرية، هؤلاء كلهم باطنية، ومنهم القرامطة، هؤلاء كفار ملحدون لا يؤمنون بإله، لكن لما غلبهم الإسلام تظاهروا به خداعا، ثم أولوا النصوص لفرقتهم. مثلا يقولون الحج هو زيارة معظميهم، فالباطنية هؤلاء كفار ملحدون زنادقة أكثر من اليهود والنصارى، وصنف في فتحهم، ممن كتب في فتحهم أبو حامد الغزالي، عنده كتاب اسمه فضائح الباطنية، وذكر أن الباطنية قال: مذهبهم ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، قال مذهبهم ظاهره الرفض، أنهم على الرافضة، لكن في الباطن هم كفرة ملحدون لا يؤمنون بإله. والله أعلم. الغزالي المشهور هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، صاحب كتاب إحياء علوم الدين. والمعاصر اسمه محمد الغزالي السقا، هذا الذي عنده كتاب اسمه فقه السيرة، وعنده أخطاء كبيرة وشنيعة، وكتب في الرد عليه كتب كثيرة. وأيضا الآخر أبو حامد الغزالي الكبير، هذا تنقل في عدد من الضلالات، فكان مع الفلاسفة ثم تركهم وصار مع الصوفية، وكتب المنقذ من الضلال مع الصوفية، ثم ذكر أنه في آخر زمانه كأنه أقبل على الحديث ومات والبخاري في صدره. والله أعلم. نعم، هذا كلام، كلام هذا ليس حديثا، كلام هذا يعني من زكى نفسه مثل هذه التزكية فهو على شر. الله أعلم. هذا كلام. ها؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، جاء في مسند الإمام أحمد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خطب الناس فقال أيها الناس إنكم تقرؤون آية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يبين أن الاحتجاج بهذه الآية على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ترك الخلق للخالق كما يقولون، دع الخلق للخالق، هذا باطل. كيف ندع الخلق للخالق؟ وقع في باطل أسكت عنه؟ كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن المراد عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلم يستجب لك فإنك لست مسؤولا، بل أنت على هداية. هذا هو معنى الآية الصحيح، والله أعلم. الله أعلم. بقروش ولا ما لا يفتح ولا يجيب شهادات وياخذوا منك عين بتاع الدم، ياخذوا عين الدم. الله أعلم، كلنا أشراف قالوا هيك. أي فوضى بتقول؟ أي زول قال شريف؟ أحد أي زول قال شريف؟ نعم نعم، طعن عليه كفر يتوب، لكن إذا وجدت دولة تحكم الشريعة فإنها تقبل توبته وتقطع عنقه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفى في مقابر المسلمين. كل من ثبت أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقتل، مسلما كان أو كافرا، كافرا حربيا أو ذميا. لو كان ذميا فسب النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهده وصار حلال الدم، لكن الذي يقيم عليه الحد هو الحاكم، فإذا لم يقيم الحاكم الحد عليه يتحمل هذا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فإذا تاب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم توبة نصوحة قبلت توبته، لكن لم يسقط عنه الحد، كما بيّن ذلك ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الله، بل لأجل أن الله سبحانه أخبر عن عفوه عمن أخطأ في حقه وفي، لما بالنسبة للنبي ما نعرف أنه يعفو أو لا يعفو. نعم، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.